بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد وقف بنا الكلام مع المصنف رحمه الله عند القسم الرابع من النظر في الصيغ، في الصيغة أي في صيغ العموم أو في صيغة العموم، القول في العموم والخصوص. والنظر في صيغة العموم يستدعي النظر أولا في تحديد العموم وفي حقيقة العام، ثم في بعد تحديده لا بد من النظر هل توجد صيغ تدل على العموم أو ليست أو لا تدل على العموم، وهل العموم من عوارض الألفاظ كما هو من عوارض هل هو من عوارض المعاني كما هو من عوارض الألفاظ، أم هو من عوارض الألفاظ دون المعاني. وهذه أبحاث سيبينها المصنف رحمه الله. قال: فأما ماهية العموم فاعلم أن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني والأفعال. أن العموم من عوارض الألفاظ يعرض للألفاظ ولا يعرض للمعاني، والخلاف بينهم في عروض العموم للمعاني دون للألفاظ دون المعاني هو خلاف مرده إلى اللفظ، لأنه كما يقال لفظ عام هل يصح أن نقول معنى عام أو لا يصح. فمنهم من قال بأنه يجوز أن يقول لفظ عام ومعنى عام، لأن ما اللفظ إلا هو قيمان لفظ قالب من قوالب المعاني، وإذا عم اللفظ إنما يعم باعتبار معناه. فلهذا يمكن أن نقول لفظ عام ومعنى عام. وأما الأفعال فسيأتي أن الفعل لا عموم له، سيأتي الكلام عليه ما يتعلق بالفعل، فإن الفعل لا عموم له، وأنه إذا وقع إنما يقع على هيئة معينة لا عموم لها. وأما المعاني فإنها تعم كما تعم الألفاظ، وأن الفرق بينهما إنما هو باعتبار التسمية أو باعتبار إطلاق الاسم. قال: فإن الألفاظ تراجم عما في النفس، والكلام النفس القديم متحد مدى في ذاته. فمعنى أن الألفاظ إنما هي تراجم عما يدور في الخلد الإنسان أو في نفسه أو ما، وأن الألفاظ ما هي إلا ترجمة للمعاني النفسية أو للكلام النفسي القائم بذات الله سبحانه وتعالى. والكلام النفسي القديم متحد في ذاته. ومعروف أن الكلام كلام الله تعالى، إذ المعنى القائم بالنفس هل يتنوع أو لا يتنوع، وهل يتعدد أو لا يتعدد، خلاف صحيح المشهور عند الأشاعرة أن الكلام القديم لا يتعدد وإنما هو متحد، وتعدده إنما هو باعتبار متعلقه فيما لا يزال، فإن تعلق بإيجاد فعل كان أمرا، وإن تعلق بالنهي عن الفعل كان نهيا، وهكذا وإن تعلق باستخبار وإن تعلق بخبر سمي خبرا وسمي استخبارا اعتبار الاستفهام، وهكذا. أما في أصله فإنه لا تعدد فيه ولا تنوع، وإنما هو معنى واحد، معنى النفس قائم بذات الله سبحانه وتعالى، وهو المعنى القديم. وأما ما نقرأه بين دفتي المصحف فإنما هو دال على متعلق ذلك المدلول، وهذا مذهب المتأخر الأشاعرة كما هو معلوم. ولهذا قال: والكلام الحادث أعراض قائمة بمحلها فلا يتصور فيها عموم، وكذلك الأفعال. والكلام الحادث أعراض قائمة بمحلها فلا يتصور فيها العموم، وإنما العموم باعتبار المعنى النفسي القائم بالذات، وكذلك الأفعال. بل قد يعبر عن جملة معاني بعبارة واحدة شاملة، فتكون العبارة عامة لا بالنسبة إلى كونها موجودة أو حادثة أو فعلا من الأفعال، بل بالنسبة إلى دلالتها على معان متعددة من جهة واحدة، بل بالنسبة إلى دلالتها على معان متعددة من جهة واحدة. قال ها هنا، قال وكذلك الأفعال بل قد يعبر عن جملة معان بعبارة واحدة شاملة، مجموعة من المعاني قد نعبر عنها بعبارة واحدة، فتكون العبارة عامة أي عامة باعتبار ماذا؟ شمولها لمجموعة من المعاني، وعامة باعتبار شمولها لمعناها لا بالنسبة إلى كونها موجودة أو حادثة أو فعلا من الأفعال، بل بالنسبة إلى دلالتها على معان متعددة من جهة واحدة. فهذا هو وجه عمومها، لتكون اللفظ عام في معناه، اللفظ عام في معناه وفي مدلوله، إذن فعمومه من جهة شموله. ولهذا سيأتي معنا في تعريف العام أن العام هو ما استغرق أفراده، وأنه الشامل لمتعدد، أن العام هو الشامل لمتعدد، فهو يشمل ما تعدد من المعاني الداخلة تحت مدلوله. إذن فعمومه من جهة شموله على تلك المعاني، ليس من جهة وجوده، ولا من جهة حدوثه، ولا من جهة كونه فعلا من الأفعال. فلهذا يرجع العموم إلى المعنى القائم بالنفس. هذا ما يتعلق به. إذن فالعام هو من عوارض الألفاظ، ليس من عوارض المعاني، ولا هو من عوارض الأفعال. قال وأما حده فهو اللفظ الدال على مسميين فصاعدا من جهة واحدة، على مسميين فصاعدا من جهة واحدة، أو كما عرفه الغزالي عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا، أو لك أن تقول أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، أو لك أن تقول هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة، فهو قد عرف بمجموعة من التعارف، ومداره مدار تلك التعارف على الشمول، وأن هذا التعريف شامل لجميع المعاني المتعددة. ولهذا قال أما حده فهو اللفظ الدال على مسميين فصاعدا من جهة واحدة. وأما الأبواب المشتملة على المقصود فخمسة. إذن هذا ما يتعلق بتعريفه، ولك أن تقول اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، فالرجال مثلا جاء الرجال مستغرق لجميع ما يصلح له، أي كل ذكر بالغ من بني آدم. ولهذا قد يستغرقه على جهة الإفراد، وقد يستغرقه على جهة التثنية، وقد يستغرقه على جهة الجمع كما سيأتي، لأن أقل الجمع كما سيأتي خلاف في هو اثنان أم ثلاث كما سيأتي. لماذا قلنا جاء الرجل المعرف بالألف واللام فهو استغراق في الإفراد، وإذا قلنا جاء الرجلان فهو استغراق في المثنى، وإذا قلنا جاء الرجال فهو استغراق ماذا في الجمع، وأقله ثلاثة أو اثنان، والراجح عند الجمهور هو ثلاث. قال بحسب وضع واحد على بناء على أن المشترك لا يعم جميع معانيه، وسيأتي الخلاف فيه هل المشترك يعم جميع معانيه أو لا يعمها، فيما إذا لم يكن بين تلك المعاني تضاد وأطلق لفظ مشترك، فهل يشمل جميع تلك المعاني أو لا يشملها. وكذلك فيما إذا استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، فهل يشمل معاني الحقيقية كما يشمل المعاني المجازية، أو ها هو خاص بالمعاني أو أنه لا يشملها؟ بمعنى هل يطلق اللفظ على حقيقته ومجازه معا ويتناولهما معا، أو أنه لا يطلق عليهما وإنما يطلق على الحقيقة دون المجاز والمجاز دون الحقيقة فيما إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة. ولهذا قال: وأما حده فهو اللفظ الدال على مسمين فصاعدا من جهة واحدة، وأما الأبواب المشتملة على المقصود فخمسة. الباب الأول: الكلام في صيغة العموم. إذا وردت مطلقة غير مقيدة اختلف الناس فيها على ثلاثة: العموم والخصوص والتوقف. إذا وردت هذه الصياغ، صياغ العموم، هل تحمل على عمومها أو تحمل على الخصوص أو التوقف؟ وهذا المذهب الأخير هو المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، يرى التوقف بمعنى أنه لا نحملها على عمومها إلا إذا وجدت قرائن تقتضي الحمل. ماذا؟ حمل على العموم، فعمومات القرآن وعمومات السنة على هذا القول يتوقف فيها حتى يلد ما يدل على أنها للعموم، وأنه لا يحمل ماذا على العموم. وهذا القول عند أبي الحسن الأشعري رحمه الله منزعه عقدي، منزعهم منزع عقدي وليس منزعا لغويا، لهذا في مسألة التوقف لسيما في أسماء العامة كالمشركين والمؤمنين وكذا، فالبعض أنه يتوقف فيه فلا يحمل على العموم حتى يرد ما يدل عليه. قال: وهذا الخلاف إن قال ومتبعيه من الواقفية، أسأل الأشعري ومن تبعه. قال: وهذا الخلاف إنما يحصل في صياغ لجموع كلفظ المشركين والمؤمنين، وما في معنى ذلك فإنه يحتمل أن يكون للجميع وأن يستعمل ماذا في البعض، يحتمل أن يكون للجميع ويحتمل أن يستعمل في البعض دون البعض الآخر، وأن يستعمل في البعض. فأما الصائرون إلى أن الصيغة للعموم وهو المختار، وهو المختار وهو القول المرجح عند جمهور الأصوليين أن هذه الصياغ للعموم، وأنها تحمل على العموم ولا تحمل على الخصوص إلا لدليل يقتضي ذلك، وأن اللفظ العام إن وجد فإنه يحمل على عمومه. فالدليل عليه أن مرجعنا في تعرف موجب اللغة إلى ما تناطقت به أربابها في محاوراتهم ومخاطباتهم، ونعلم قطعا إطلاقاتهم الألفاظ العامة لإرادة العموم، أي أن مرجع في تحديد هذا إنما هو إلى العرب في لسانهم وإلى أرباب اللسان، ولا يعدلون. ونحن نعلم من استقراء كلام العرب ومن استقراء موارد كلامهم على أن هذه الألفاظ أنهم يحملونها على العموم، ولا يعدلون عن العموم إلى الخصوص إلا لدليل خاص يسوغ لأجله الخروج من موجب العموم، لأن المسألة مردها في الحقيقة إلى اللسان العربي وإلى اللغة العربية وإلى أربابها. ولذلك لو قال القائل: من دخل داري، من هناك ما سيأتي من صياغ العموم، من دخل داري فأعطه درهما، فأعطى بعضا من دخل وحرم ما داش باقيا، فأعطى بعض من دخل أعطاه، والبعض الآخر ما داش حرمه ولم يعطيه وحرم باقيا، حسن عتابه ما داش ومؤاخذته فيما لو أعطى البعض دون ماذا؟ دون البعض الآخر، أعطى البعض دون البعض الآخر. ويقول في طريق الإنكار: لم أقل أعطي كل داخل، لأنه لو قال أعطنا من دخل داري فأعطيه درهما، فأعطى البعض ولم يعطي البعض الآخر، حسن أن يقال له ألم أقل لك أعطي كل داخل، فإن من دخل داري يفهم منه أن كل من دخل فأعطيه درهما، فلما حرمت هذا دونه وأعطيت الآخر. إذن فالصيغ مردها في تحديد مردها في مسائل في تحديد في دلالتها على العام إلى اللسان العربي وإلى البيان العربي. وإنكار استعمال الألفاظ العامة في العموم عند انتفاء المخصص كإنكار تسميتهم جارحة رأسا ويدا، هذا هو المعروف، فكما أن اليد إنما تسمى يدا فلا يصح من الإنسان أن يقول له لما سميتها يدا، فإنها هي تسماش يد، وكما أن الرأس تسمى ماذا رأسا، إذا أطلقت اليد فإنه لا تنصرف إلا إلى الجارحة المعروفة، وإذا أطلقت اليد فإنها لا تنصرف إلا إلى الرأس المعروف، وهكذا. هذا هو المعروف المقطوع به في المحاورات في لغة العرب وسائر اللغات. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يستربوا في حمل عمومات الكتاب والسنة على العموم في الأنكحة والمواريث والبياعات والعبادات، فإن الصحابة حملوها على العموم، حملوا هذه الصياغ على العموم. ومن حديث أم سلمة لما قال من قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جر ثابه خيلا فهو في النار، قال ما تصنع النساء بذيولهن، هي قد فهمت العموم وفهمت دخول النساء في لفظة من وفي الصيام والصلاة إلى آخره. ومما يدل على أن الصيغة العامة تستعمل في العموم حسن دخول الاستثناء، كأن تقول أكرم القوم إلا زيدا، فلولا عموم القوم ما صح الاستثناء. ولهذا قيل قديما الاستثناء ماذا معيار، قال الأصولي أن الاستثناء معيار العموم، فإذا استثنينا من اللفظ دل على أن ذلك اللفظ عام. وأعطي كل من دخل الدار كذلك، فإنه يدل على العموم، إلا من كان من أهل الفسق، لو قال أعطي كل من دخل الدار إلا من كان من أهل الفسق، فإن هذا يدل كذلك على العموم. ولولا دخول المستثنى في موجب اللفظ لما حسن استثناؤه، فلا يحسن أن يقال أكرم القوم إلا الحمار، أكرم القوم إلا الحمار، لأن هذا استثناء منقطع، لأن الحمار لا يدخل في جنس القوم، لا يدخل في جنس القوم. وكذلك أيضا يحصل الخلف بمخالفة العموم، قال الله تعالى إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا دل على أنه عام، نفوا أن يكون الله تعالى قد أنزل على بشر على رسول وبشر كتابا، فنقضهم الله تعالى قال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فدل على أن مما أنزل الله على بشر من شيء من صياغ العموم شمل ما نزل على موسى وعلى غير موسى، فلهذا نقض الله تعالى كلامهم وكذبهم بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وبالإجماع كذلك لو قال السيد أرقائي أحرار ثم مات وجب ماذا عتق جميعهم إجماعا، فدل على أنه من صياغ العموم. إذن فهذه الألفاظ التي سيأتي الكلام عليها هي تحمل على العموم، ولا يدعى فيها الخصوص إلا لدليل وإلا لموجب يقتضي ذلك. والدليل على هذا أولا اللغة، ثم ما درج عليه الصحابة أي فعل الصحابة رضوان الله عليهم ومنهجهم في التعامل مع هذه الألفاظ، وكذلك ما ورد في الكتاب، وكذلك ما ورد في السنة، ما ورد في السنة من صياغ من أن هذه الألفاظ إنما تحمل على العموم. قال وجمعة جميع، نعم صيغ العموم تنقسم إلى ما يعلم أن منها العموم قطعا، أي لأنها منها ما يعلم منها أنها للعموم قطعا، كقوله تعالى وهو بكل شيء عليم، للعموم قطعا، للعموم على جهة القطع، لأن علم الله تعالى محيط بكل ماذا؟ بكل شيء. وإلى ما يدل على العموم ظاهرا، كقول القائل من دخل الدار فأعطه ماذا؟ درهما، فإنه يتناول كل داخل كيف كانت صفته، فإنه يتناول كل داخل أي كل من دخل الدار كيف كانت صفته. ولو قال أردت به كل داخل من الفقراء أو من الأحباب والأصدقاء بقارنة أظهرها لم يعد في استعمال اللفظ في ذلك خارجا عن موجب اللغة والعقل بخلاف ماذا؟ الأول. ولو قال أردت به كل داخل من الفقراء أو من الأحباب أو الأصدقاء، بمعنى أن حمل قوله فأعطي درهم، أعطي من دخل داري فأعطي درهم، حمله على الخصوص، أي السامع مثلا أو المتكلم قال أردت به كذا دون كذا بنا بقارنة لم يعد، وزعم أنه إنما أراد البعض ولم يريد الكل ولم ينصب لذلك قرينة، دل أنه قد خرج عن ماذا؟ عن موجب اللغة والعقل، لأن الأصل أنه ما دام قال من دخل داري فأعطيه درهما فإن موجب اللغة أن يحمل على أن كل من دخل الدار يعطى درهم، ولا فرق بين الفقراء وبين الأغنياء وبين الأحباب والأصدقاء ما لم تكن هناك قرينة صارفة عن العموم. وما دام أنه لا قرينة من اللفظ ولا قرينة من عقل، إذن فيكون هذا قد خرج عن موجب اللغة وكذلك عن موجب العقل. وأما أرباب إذن فنقول الألفاظ محمل هذه الصيغ محملها على العام، محملها العموم إما على جهة القطع وإما على جهة الظن، وسيأتي معنا أن دلالة العام على أفراده ظنية وليست قطعية عند الجمهور، وأن استعمال هذه الصيغ في العموم إنما هو على جهة الظهور وليس على جهة القطع. ناتي هنا إلى أدلة من قال بالخصوص. وأما أرباب الخصوص أي من قال بأن هذه الصيغ إنما تحمل على الخصوص، فمعتمدهم أن ما وراء الخصوص مشكوك فيه ولا يتبع موجب اللغة بالشك. قالوا لما إذا قال أعطي كل من دخل داري فأعطيه درهما قالوا الخصوص متيقن، وما زاد على الخصوص فهو مشكوك فيه ولا يثبت بموجب اللغة وبمسالك اللغة، لا يثبت به ماذا؟ المشكوك، لا يثبت به المشكوك. قلنا وهذا فاسد، فإنا بينا أن الصيغة قد يفهم منها العموم قطعا كما في قوله وهو بكل شيء عليم، وقد يفهم منها العموم ماذا؟ ظاهرا كما ذكرناه، ولا معنى للشك مع العلم والظهور. وقد يفهم منها العموم ظاهرا كما ذكرناه ولا معنى للشك مع العلم ماذا؟ والظهور. إذن فنقول أولا أن الظاهر هو ماذا؟ هو العموم، الظاهر هو العموم، هذا ظاهر بمعنى هو الراجح، وثم إنه قام منها صيام قد تحمل على العموم على جهة القطع أي في بعض الأحوال. إذن فنقول ولا أولا حملها على العموم هذا هو الظاهر، وثانيا هذا الشك أو هذا الاحتمال يحتمال أن يكون ذلك الزائد على المخصوص مشكوك فيه، نقول هذا ضعيف بل ليس مشكوكا فيه بل هو راجح ومدوى وظاهر. أما الذين قالوا بالوقف أي توقفوا في هذه الصيغ فمعتمدهم أن صيغ العموم قد تستعمل طارة في العموم وطارة في الخصوص، فإذا أطلقت احتمل أن يكون مطلقه أراد بها العموم أو استعملها ماذا في الخصوص فيتعين ماذا الوقف فيتعين الوقف. قال وهذا خيال باطل فإنه يقتضي أن لا يسوغ الاعتماد على ما يدل من الفضل. قال هؤلاء الذين قالوا بالوقف قلنا صيغ العموم قد تستعمل طارة في العموم كما في قوله وهو بكل شيء عليم وطارة في الخصوص، فإذا أطلقت فيحتمل أن يكون مطلقها أراد بها العموم أو استعملها في الخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس الذين قال لهم الناس قالوا هذا عام أريد به الخصوص هذا عام أريد به الخصوص، إذن فقد تستعمل صيغة العام ماذا في الخاص وقد تستعمل ماذا في العام، إذن فهي يحتمل أن تكون عامة ويحتمل أن لا تكون ماذا عامة، إذن فيتوقف فيها حتى يرد ما يدل ماذا على العموم. قلنا هذا كما قال الشأن المصنف هذا خيال باطل فإنه يقتضي أن لا يسوغ الاعتماد على ما يدل من الألفاظ دلالة ظاهرة، لأن قلنا أن دلالة العام على أفراده دلالة ماذا ظنية، دلالة العام على أفراده دلالة ظنية وهي ماذا ظاهرة، فلو قلنا هذا وهو ظاهر دلالة هذه الصيغ على العموم على جهة الظهور ولو قلنا أنها لا يتوقف فيها إذن فكذلك الدلالة الأخرى كدلالة اليد على الجارحة ودلالة الرأس على ذلك العضو المعروف ودلالة الرجل على ذلك العضو المعروف إذن قد يتوقف فيه، لأن دلالة اليد على الجارحة هذا ظاهر ودلالته على الرأس كذلك هذا ظاهر ودلالتها على الرجل كذلك هذا ماذا ظاهر، إذن فهذا قد يتوقف فيه. ولهذا قال وهذا خيال باطل فإنه يقتضي أن لا يسوغ الاعتماد على ما يدل من الألفاظ دلالة ظاهرة وإنما يعتمد على النصوص، وهذا خلاف ما عرف من أهل اللسان، فإن المعروف من أهل اللسان أن هذه الصيغ ظاهرة في عمومها ودلالتها الظاهرة هي العموم هو العموم، واحتمال الخصوص هذا احتمال ضعيف لا يلتفت إليه ما لم يرد دليل وما لم ترد قرينة تعضده فتصير ذلك العام تصيره ماذا خاصا. ثم ما ذكره لا يجري فيما يدل على العموم قطعا كما بيناه، فقلنا لأن قلنا الصيغ منها ما يدل على العموم ماذا قطعا كقوله تعالى وهو بكل شيء عليم، ولا يفهم منه العموم ظاهرا غاية ما يقال، ولكن وإن كان في الحقيقة لأجل الإنصاف الذين قالوا بالوقف لا يسلم قالوا دلالة قوله تعالى وهو بكل شيء عليم على العموم على جهة القطعين فإنهم يسلمون به ويقولون ماذا بموجبه ولا يردونه طبعا لقيام قرائن ماذا وأدلة، وإنما يتوقفون فيما لم تدد له قرائن وأدلة، وإنما مرده إلى ظاهر الصيغة من غير اعتبار قرائن ولا سياقين ولا ما إجماعين ولا ما دلت عليه العقائد القطعية فلهذا قال: ولا يفهم منهم العموم ظاهرا. غاية ما يقال إن الصيغة إذا أطلقت احتمل أن تخصص بما يدل على التخصيص، ولا يلزم من ذلك الشك في دلالتها ظاهرا، كما لا يلزم من احتمال تطرق النسخ إلى مدلول الأمر والنهي الشك فيه، بلش ورود ماذا قبل ورود النسخ. فنقول إن الصيغة إذا أطلقت احتمال أن تخصص بما يدل على التخصيص، لا يلزم من ذلك الشك في دلالتها على العموم ظاهرا، لأن هذا الاحتمال هو احتمال ضعيف لا نقف عنده، لا نقف عند هذا الاحتمال، كما لا يلزم في صيغة الأمر والنهي أنه يحتمل أن يكون هذا الشيء الذي أمر الشرع بأن يكون منسوخا، واحتمال أن هذا الشيء الذي نهى عنه الشرع أن يكون ماذا منسوخا. الاحتمال وارد والاحتمال قائم، ولكن ليس كل احتمال يلتفت إليه، وليس كل احتمال يعتبر في تقييم الدلالة وفي تقييم المراد، فهناك احتمالات ضعيفة لا يلتفت إليها، وتعريض الدلالة دلالة الألفاظ إلى الاحتمالات العقلية التي لا نهاية لموجبها ولا نهاية لها، هذا ماذا؟ هذا مسلك ضعيف، هذا مسلك ضعيف تماما تمام الضعف. ولهذا نقول أن هذا الاحتمال احتمال ورود المخصص، واحتمال أن تكون مخصص أن تكون مخصصة، نقول هذا احتمال ضعيف لا يلتفت إليه. إذن فيترجح من هذا مذهب الجمهور، وأن هذه الصيغ تحمل على العموم، هذا هو الأصل فيها، ولا يقال فيها بالخصوص إلا ماذا؟ إلا لدليل وإلا لموجب، وحيث لا دليل ولا موجب فإنه نبقى مع ماذا؟ نبقى مع عمومها. فلهذا يكون مذهب الواقفية ضعيف، ومذهب من قال بحملها على الخصوص ضعيف لاحتمال الشك في الزائد على المخصوص كذلك ضعيف. يبقى مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور الأصوليين، هو الحمل على العموم حتى يرد ما يخصصهم. وسيأتي معنا أن العام إذا أطلق فإنه يحمل على عمومهم حتى يرد ما يخصصه. ثم قال: فصل في العموم إذا خصص، هل يبقى مجازا في الباقي أو أنه يبقى ماذا حقيقة؟ إذا دخل العام إذا دخله التخصيص عام دخله التخصيص، فهل يبقى حقيقة في الباقي أم أنه ماذا أم أنه مجاز؟ كما إذا قال لك أكرم القوم إلا زيدا، فهنا قد هذا القوم هو لفظ ماذا دخله التخصيص، فهل يبقى القوم هنا حقيقة في الباقي أم فيه ماذا يكون مجاز؟ اختلفوا فيه. قال: ولا يعد هذا الخلاف شيئا، لأنه إن بقي دالا على الباقي تعين العمل به إلا أن يمنع منه مانع. بمعنى سواء قلنا بأنه حقيقة في الباقي أو أنه مجاز فيه، فإنه يجب العمل به. لما قال لا أكرم القوم إلا زيدا، فيجب عليك إكرام الباقي، إخراج زيد ويجب عليك إكرام الباقي من القوم. فإخراجك زيد مثلا لا يدل على أن الباقي لا يعمل به، بل يعمل به، فيكون القوم يجب إكرامهم وزيد لا يكرم لأنه مستثنى. فلهذا قال لأنه إن باقي دال على الباقي تعين العمل به إلا أن يمنع منه مانع سواء كان مجازا أو حقيقة. نعم، هل يبقى حجة في الباقي أم لا؟ هل يبقى حجة في الباقي أم لا؟ صارت المعتزلة إلا أنه لا يبقى حجة في الباقي، لأن اللفظ إنما يطلق للعموم، فإذا خصص لم يرد به ظاهر اللفظ، بل ما وراء محل التخصيص لا يشهد ظاهر اللفظ لاختصاص به، فيبقى مجملا فلا يحتج به. هنا المعتزلة لم يقولوا بمجازيته. إذا قلنا أن العام بعد تخصيصه هل هو يبقى حقيقة في الباقي أو مجاز؟ قلنا هذا الخلاف كمن قال بالحقيقة في الباقي أو مجاز، فالخلاف في الحقيقة متجاوز لأنه يجب العمل به على مذهب الجمهور، يجب العمل بالباقي. ذهبت المعتزلة إلى أنه ليس بحجة في الباقي. قلنا لماذا؟ قالوا لأن اللفظ إنما يدل على جميع الأفراد على العموم، فإذا خص حيث لم يرد ظاهر اللفظ، لأنه إذا دخله التخصيص يصير ظاهر اللفظ ماذا؟ غير مراد، يصير ظاهر اللفظ غير مراد. قالوا إذا صار ظاهر اللفظ غير مراد لدخول التخصيص فيه، قال وما وراء محل التخصيص لا يشهد له ظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ يشهد ماذا؟ للجميع. ما بعد التخصيص ظاهر اللفظ لا يشهد للباقي، لأن ظاهر اللفظ إنما يشمل ماذا؟ الجميع. وبعد أن دخله التخصيص فإن الباقي لا يشهد له ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ، فيبقى ماذا؟ مجمل، فيصير مجملا فلا يحتج به، لأن ظاهر اللفظ يشمل الجميع، يشهد للجميع، لجميع الأفراد. لما خصصنا بعض الأفراد وبقي ماذا؟ البعض. إذن ظاهر اللفظ لا يشهد لذلك الباقي، ولا يدل على اختصاصه ماذا به. هذا مذهب ما ذكره المعتزلة. قال وهذا فاسد، كيف؟ فإن اللفظ بظاهره مسترسل على الجميع. نقول أولا عندما نقول جاء القوم إلا زيدا، فإن القوم هاهنا عام يشمل حتى زيد، وزيد إنما خرج من الحكم ولم يخرج من دلالة القوم عليه لغة، وإنما أخرجناه بماذا؟ بالحكم. لما قلنا جاء القوم إلا زيدا أي إلا زيدا لم يجي، ولكن هل هنا زيد خرج من دلالة لفظة القوم عليه؟ قالوا ما خرج زيد من دلالة لفظ القوم عليه، ما خرج من هذا العام، ما خرج منه، وإنما خرج من الحكم. فلهذا قال وهذا فاسد، فإن اللفظ بظاهره مسترسل على الجميع، فتبين بدليل الخصوص أن ما خصص لم يستعمله المطلق فيه، لم يستعمله المطلق فيه. قلنا فإن اللفظ بظاهره مسترسل على الجميع، على جميع القوم بما فيهما زيد، ولكن تبين بقول إلا زيدا أي بالتخصيص أن المطلق للفظ العام لم يريد شمول الحكم ماذا لزيد، فبقي اللفظ بظاهره دالا ماذا على الباقي. ويشهد لذلك أن الصحابة وسائر العلماء يتمسكون بالعمومات التي ماذا خصصت، ولو بقيت مجملة لما ساغ لهم التمسك بها. ولهذا جمهور العلماء على أن العامة بعد تخصيصه يكون حجة في الباقي، سواء قلنا أنه كان صار مجازا أو صار ماذا حقيقة، لأن هناك من قال بأنه مجاز، مجاز في الباقي. كيف؟ لأن القوم يشمل زيد، ولما أخرجنا زيد إذن بقي كأنه أطلقنا الكل وأردنا به البعض، فيكون مجازا. والبعض يقول له هو حقيقة، لأن زيد لم يخرج من لفظة القوم، وإنما خرج من الحكم، خرج من الحكم، إذن فيكون حقيقة. والجمهور بالإجماع على أن العام بعد تخصيصه يبقى حجة، أنه حجة ماذا في الباقي، في الباقي. وهذا ما عليه مسلك جمهور الأصوليين والفقهاء، وهو منهج الصحابة ومسلكهم في العمومات التي دخل شرط التخصيص. بل قالوا ما من عام من عام إلا ودخله التخصيص، إلا ما استثني إن الله بكل شيء عليم، مثلا حتى إن الله على كل شيء قدير، فإن الأشاعرة يدخلونه في التخصيص، أي بكل شيء مشاء له قدير، أما ما لا يشاءه فلا، وقدير عليه على أية حال. هذا مسلك عقدي يأتي بيانه في محله إن شاء الله. الباب الثاني فيما يمكن دعوى العموم فيه وما لا يمكن، نقف عند هذا إن شاء الله تعالى. نعم.